قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش مرضت شرط قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش مرضت شرط قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش دي حكاية وخلصت مش عارف هتفيد بحبها حست كأن الكلمة جرحت قلبها قالت لي كمل قلت أكمل إيه بقى أنا قلت إيه إزاي يا قلبي جرحتها دي حكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه من كام سنة ومصدقك ان انت عايش لي انا قلت لها طيب ليه زعلت قالت لي لا انا كنت فاكرة اني اول حب انا دي حكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا حبيتك.